بالنسبة للمرأة إذا كان شعرها أسودا وهي فتاة أيضا، فهل يجوز لها أن تصبغه بلون آخر مثل الأشقر، مع ملاحظة أن هذه الصبغة الجديدة تكون دائمة أو تستمر شهورا؟ ما نعلم في ذلك حرجا، إنما جاء النهي عن تغيير الشيء بالسواد، وأما غير السواد فلم يأتي فيه منع فيما نعلم. فإذا غيرت شعرها بأصفر أو بأحمر أو شيبها بأصفر أو أحمر فلا بأس بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.